فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما حكم من أفطر في سفره وعاد إلى بلده، هل يلزمه أن يكمل يومه صائما؟ فأجاب سماحته: الحنام رحمهم الله يقولون: من قدم مفطرا في رمضان أمسك بقية اليوم، لأن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر يصوم، فيمسك بقية اليوم إن كان يقضيه. ومن العلماء قال: إن إمساكه سنة ليس بواجب، المهم لا بد من القضاء، لكن هل يجب الإمساك أم لا؟ من العلماء يجب الإمساك، ومنهم يقول لا سنة. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.